من هذا الجواب وغلطا عظيما كتبه على هامش الكتاب. ولا شك ان ما قاله شيخنا حق, وانه يعني الانسان يستغرب ان مثل هذا الفحم من العلماء يذهب هذا الى تقويه هذا المذهب, وان كان لم يصرح بانه اختاره لكن يذهب الى تقويته مع انه باطل بنص القران.